السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الشباب، فهل أنتم منتهون؟ سلسلة نستفيد بها في كثير من المنهيات التي يقع فيها الناس ولا يعلمون حكم الله تعالى فيها. هذه السلسلة الغرض منها أن نحذر المسلمين من أخطر المنهيات التي يقعون فيها، والتي وبشديد الأسف يقع فيها الناس جهلا بالله وبأمر الله وبأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولى هذه المنهيات إخواني التي يقع فيها الناس جهلا وتنتشر في بعض الأمكنة التي يغلب على الناس فيها الجهل، هذه الكبيرة العظيمة، بل هذا الشرك الذي يخرج من الملة، هو عبادة أصحاب القبور. يعني إيه عبادة أصحاب القبور؟ إن يبقى فيه إنسان بيجي بدل ما يصلي لربنا يصلي ويوهب صلاته دي لغير الله، ده شرك ولا لا؟ شرك ايه؟ شرك مخرج من الملة ولا شرك مدخل في الملة؟ هو في شرك مدخل في الملة؟ هو الشرك حاجة ولا حاجة؟ الشرك ايه؟ مخرج من الملة. طب وفي حاجة اسمها الشرك الأصغر؟ اه في حاجة اسمها الشرك الأصغر. يبقى احنا عندنا الشرك ده نوعين، اه ايدك اليمين تحفظ بقى وتحط عليها كده. الشرك نوعين، النوع الاول حاجه اسمها الشرك الاكبر. الشرك الاكبر ده مخرج بره الايه؟ بره المله. يعني اللي يعمل حاجه من الحاجات دي ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش مسلم. طب الشرك الاصغر؟ لا، ده ما يخرجش بره المله. الإمام ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن أوثان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. يبقى الشرك الأكبر ده حاجة وحشة خالص. من الشرك الأكبر إن أنا أصرف أي عبادة لمن؟ لأصحاب الإيه؟ لأصحاب القبور. طيب، بما إن ما ينفعش أصلي لصاحب القبر، ينفع إن أنا أطوف بمقامه؟ ينفع إن أنا أذبح له؟ ينفع أطايف في الثانوية العامة فأقوم رايح له ألف حواليه ثلاث لفات قبل الامتحان أقول له: يا سوسو أنا جبت لك وعريت راسي، وبقول لك أهو لو ما جبتش 90% يعني مش عايز أقول لك هعمل إيه يعني. هل هذا يجوز يا جماعة؟ يجوز؟ ليه لا يجوز؟ لأن أنا كده صرفت عبادة لغير الله، اللي هي عبادة إيه؟ اللي هي عبادة الايه؟ الدعاء. يبقى انا دعوت وطلبت من غير من؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت. يبقى اول مصيبة لازم الناس تحذرها عبادة أصحاب القبور. قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فإله مع الله في إله ثاني مع ربنا يستحق إن أنا أقول له وأدعوه وأرجوه وأطلب منه المدد والعون؟ ينفع يا جماعة؟ زي بالظبط الراجل اللي يقوم رايح مثلا لقبر من القبور أو لولي من الأولياء، فيقوم الراجل ده في لفتين ويقول له مدد. المدد ده بيطلب من مين؟ من الله بس؟ ولا من الله ومن غيره؟ عندي أخويا تعبان، هقول للدكتور مدد يا دكتور، وأقول له مدد يا رب. يبقى لازم ننتبه لهذه المسألة، أنه لا يسأل في كشف الضر أحد إلا، ولا يسأل في جلب النفع أحد إلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. طيب، ثاني مصيبة من المصائب اللي الناس بتقع فيها هو تحليل الحرام وتحريم الايه. ازاي تحلل الحرام؟ ان انت تقعد تلف وتدور حوالين حد يخلي لك الحرام حلال والحلال ايه. خد بالك انت ازاي، انا دماغي دي غلط، فعايز اخلي الحشيش حلال اشربه وانا معتقد لحله. خلي بالكم في طائفه في الشيعه اسمهم طائفة الحشاشين. الطائفة دي كانت بتقول بحل شرب الحشيش، وعملوا حي كانت اسمه حي البطنية، اللي هو حي البطنية في مصر. اخبالك انت، حي البطنية ده كان بيسكنه طائفة اسمها طائفة الحشاشين، تعتقد حل الايه؟ حل شرب الحشيش. خد بالك انت ازاي؟ ناس الزمان بيدور دورته دلوقتي، والديلارات وبتوع المخدرات عايزين يقنعوا الشباب ان المخدرات حلال. ازاي المخدرات حلال يا عم؟ قال لك شوف بقى دلوقتي الحشيش ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه جميله جدا، بيخلي الانسان مزاجه عمل، وبيخليه مبسوط وأشياء من كده. هل الإسلام يحب السعادة؟ هل الدين يقف قدام الانبساط؟ شفت بقى، شفت لوي الأحكام بقى. طبعا انت هتقول لا. يبقى هنستخدم بقى قاعدة بما أن إذن، بما أن الإسلام دين الرحمة، وبما أن الإسلام يريد لأتباعه السعادة، وبما أن المخدرات تحقق السعادة، إذن المخدرات من الإسلام. إيه القاعدة الغريبة دي؟ إزاي تتعمل في زمانه؟ يقول لك الفطار اللي يفطر الصائم الأكل والشرب بس، الدليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود الآية. فكل ما ليس أكلا ولا شربا يبقى ما إيه؟ ما يفطرش. طيب دي قاعدة كده كلية اتفقنا عليها، ماشي. طيب السجاير بتتاكل؟ ما بتتاكلش. السجاير بتتشرب زي الميه يعني تنزل الجسم؟ لا. يبقى السجاير تبطل ازاي بقى؟ ارجو الانتباه. ايه اللي بيحصل يا اخواني دلوقتي؟ تحايل على الشر. طيب، بما ان الاسلام دين الرحمه، وبما ان الاسلام دين السماحه، وبما ان الاسلام يكفر للمرء حريته، ماشي، وبما ان المراه اضطهدت بسبب الختان الذي يساوي تعذيب البنت والذهاب بحلاوه جسمها ومش عارف ايه الكلام ده، اذن الختان كفر وليس من الاسلام. انا اريدك ان تنتبه الى الطريقه التي يستخدمها هؤلاء دوما قديما وحديثا في لي الادله. يبقى تحويل الحرام لحلال وتحويل الحلال لحرام من الكبائر، بل هو من اعظم الكبائر. قال تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. لما سمع علي بن حاتم نبي الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الايه قال: انهم لم يكونوا يعبدونهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اولم يحلوا لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. قال: فتلك عبادتهم. لما تعرف ان دلوقتي التعامل مع البنوك المجامع الفقهيه افسد بحرمتهم، وتقول لي اصل انا بسمع راي فلان ابن فلان، انت تسمعه عن تحقيق علمي ولا اتباع للهوى؟ اتباع للايه؟ طب ده غلط ولا صح؟ مش ربنا قال: ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. خد بالك انت ازاي؟ يبقى ازاي تتبعه؟ اتبعت لهواك. عشان كده الامام الشافعي كان يقول: والله ما قال امين قط ولكن اؤتمن غير امين فقال، ووالله ما سئل عالم فافتى بجهل قط ولكن سئل غير عالم فافتى. طيب، اللي حرم الحلال ويحلل الحرام يبقى مشرع مع الله. يا الله، ده يعلمك تمسك لسانك ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. تلاقي في حاجة اسمها إسهال في الفتح. كل واحد حضر له درسين وسمع له كلمتين ينصب نفسه مفتيا، هذا لا يجوز لا يحل. ويرحم الله السلف حينما كانت تعرض عليهم المسألة فتدور عليهم ثم تعود للأول وكلهم يقول: لا أدري لا أدري. كلمة لا أدري عند أهل التقوى كالماء البارد، ما دام أنا ما عرفتش حاجة أقول إيه؟ ما أعرفش، أنا مش مؤمن. عندي سؤال اسأل الشيخ محمد حسان، اسألني جنب. عندي سؤال اسأل الشيخ مصطفى بن العلوي. عندي سؤال اسأل الشيخ أبو إسحاق. اسأل الشيخ أحمد النقيب. اسأل الشيخ وحيد داني. اسأل الشيخ عبد المنعم مطاوع. اسأل الشيخ محمد الزغلي. إلى غير ذلك من الأسماء يعني. اسأل دول واخرج انت. ليه؟ لأنك إن فعلت هذا تكون دالا لأخينا هذا على الخير. أخذ بالك أنت إزاي؟ إيه رقم واحد. رقم اثنين، إن أنت لو عملت كده بتبعد نفسك عن الإفتاء في دين الله بغير علم. ثلاثة، لا تجرئ غيرك على الفتية. لازلت أذكر كلمة كان ينصح بها فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله حينما كان يقول: إذا أتاك آت في الشارع وانت رجل ملتحي، فقال لك يا مولانا، هو بيضرب كده يعني، هو بيخمم زفت كده مثلا لابس لي قلنصوه وبتاع، فيقول له يعني يا مولانا، فطلعت انت مولانا صحيح يعني، طلعت انت فعلا راجل مثلا امام مسجد ولا بتاع، هو اصلا لا عارف ان انت شيخ ولا بتاع، هو انت واحد مربي دقنك، ها ها اعمل ايه؟ يلا بساله خلاص. فلو اجبته فانك تساعد على تهوين الدين في قلبك، لان الغلط ان انت تجاوب حتى لو كنت متخصص. ليه؟ لان هو اصلا ما كانش يقصد السؤال ده، هو كده جاب كده ايه بقدر الله، مش حاجه اسمها جت صدفه، انما جيت كده بقدر الله. فبيسال كده، طلعت انت في المحضر فطلعت انت راجل بتفهم فجاوبته. طب هو ممكن يسال واحد تاني ما بيفهمش وايه ويجاوب؟ يبقى انت ما تجاوبوش، ولكن تقول له روح المكان الفلاني واسال الشيخ فلان عشان تعرف حكم الله. وصلت؟ يبقى ثاني مصيبة ينبغي أن ننتبه لها يا جماعة، هي مصيبة إيه؟ القول على الله بغير علم وتحليل الحرام وتحريم الإيه؟ الحلال. أيضا من أنواع الشرك المنتشرة السحر والكهانة والعراض. انتشار مزري لهذه الثلاثة مجتمعين. ليه يا جماعة الحاجات دي بتنتشر؟ لأن ما عادش في دين بيرضع الناس. يبقى الولد لسه متجوز ورايح يدخل على زوجته يقول له شوف بقى في البلد عندنا هنا ربطوا عقرة، فخلي بالك بتبقى الحجارة. طب أعمل إيه يعني؟ تروح بقى للشيخ فلان وتقدم له القربان عشان يعفاك لوجه الله. طب لو ما عملتش كده؟ ابشر، مربوط مربوط يا ولدي. لا، مين اللي بيعمل كده؟ المجرمين. واحد تاني عايز يأذي ابن اخوه. ليه؟ عايز ينتقم من اخوه، واخوه ده كان واخد الميراث بتاعه مثلا، فعايز ينتقم من مين؟ ها؟ ينتقم من مين؟ من ابن اخوه. فيعمل ايه؟ يقوم يتفق مع واحد نصاب او واحد ساحر او واحد كاهن او كده، ويقول له شوف بقى انا عايز منك خدمه لوجه الله. ايه الخدمه لوجه الله دي؟ انا عايز ان الواد يلف حوالين نفسه، يدخل الشقه يلاقي نفسه خمس مرات، يدخل الحمام يلاقي على كل حيطه من الحيطان ايه صوت. لا، انا عايز اهبله اجننه بقى. ايه الكلام ده؟ طب نشوف كده ربنا بيقول ايه. يقول الله عز وجل عن السحر الذي هو كفر مخرج من المله، قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. اللي هو الايه؟ اللي هو السحر. طيب وايه اللي عرفنا ان السحر كفر وان السحر كافر؟ قول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الايه؟ السحر. وما انزل على الملكين ببابل، ها؟ هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة لا فلا تكفر. يبقى السحر لا يجوز تعلمه. بعض الشباب يقول لك ده نتعلم السحر ده بسهولة جدا، أجيب مصحف وأتوضأ مية اللبن وأدوس على المصحف، يقولوا كده؟ طب ودي كلها عمل إيه؟ دي عمل إيه؟ عمل كفرية. لو أن رجلا ألقى بالمصحف على الأرض مستهينا به كفر بلا خلاف بين أهل العلم، واخد بالك؟ واحد مثلا ماشي في الشارع راح مطلع المصحف قال له تصدق بالله أنت والمصحف بتاعك ده متساوي عندي، وراح مقطع الإيه؟ المصحف. ده كفر بإجماع المسلمين، خرج من الملة فورا. ولو أننا في بلد تقيم الحدود لأقيم عليه حد الردة، خد بالك أنت إزاي؟ الله أكبر، يقتل ردة عن الإسلام ما لم يتب. ما الناس اللي بتسبب الدين عمال على بطال دي؟ يعني أنت تخرج في الشارع تبقى راكب عربيتك تزنق على واحد بس أول كلمة تطلع كذا، ايه سبب الدين ده؟ كارثه ولا مش كارثه؟ ده اسحاق بن راهويه كان يقول واجمعوا على ان من سب الدين جادا او هادا كفر، ومن شك في كفره فقد كفر. يا موضوع كبير بقى، اخبارك انت ازاي؟ والناس بقى عندها برود اعصاب عادي، يعني الواحد يسب الدين وهو ده ديني؟ يعني بيسب الدين يعني الشيخ ما بتلزق؟ الشيخ ما بتلزق؟ كلام خطير. فتعلم الصحيح لا يجوز، تعليمه لا يجوز، الذهاب الى السحرة لا يجوز. من اتى عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. ومن أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يبقى الواحد بس يعمل استشارة زي استشارة الدكتور، يعني يعمل استشارة زي استشارة الدكتور كده عند الجماعة دول، لا يقبل الله عز وجل منه صلاة كم؟ طيب واللي يروح بقى عشان ياخد الروشتة ويعمل بيها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب هل يجوز فك السحر بمثله؟ والجواب لا يجوز، لا يجوز لك أن تفك السحر بمثله، أن أنت تروح لساحر تاني وتقول له فك لي السحر الأولاني، هذا لا يجوز. طيب امال الكاهن والعراف ده بيعمل ايه بقى؟ الكاهن والعراف ده بيدعي علم الغيب، بيقوم رايح كده يقعد يقول لهم ايه؟ النجم الفلاني طابق على النجم العلاني، ولما النجمين دول بيطبعوا على بعض تبقى وقعت اهلك سود. عارفين حظك اليوم واخبار الحظ والكلام ده اللي الناس بتعملها؟ هذا كله داخل في الايه؟ داخل في الكهانه النبي عليه الصلاه والسلام نهى عنها، واخد بالك انت ازاي؟ فتلاقيه عايز ينجم، واصل انت نجمك مائي ونجم فلان طين، نجمك مائي وهو نجمه صحراوي، واخد بالك؟ والاثنين لما يختلطوا على بعض يعملوا نجم طين، فما ينفعش انت تتجوز من مين؟ من بنت الراجل ده، عشان ما تبقاش حياتكم طيبه خير. مين يقول كده؟ مين يقول كده؟ طبعا هذا لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى. ومنهم ضرب الولع وقراءة الكف والفنجان، واخد بالك؟ ومنهم يفعله بعض الأفاكين من الشعوذة ويدخل فيه الزار. عارفين الزار اللي كان بيتعمل زمان بس لسه بيتعمل؟ يقول لك فلان ما بتحبلش، نعمل لها زار ونجيب الناس بتوع ربنا. دول بتوع ربنا امال بتوع الشيطان ما شكلهم ايه؟ يعني ما كل واحد يبقى لابس دراكولا كده ولابس احمر وداخل قاعد يقول كلام عجيب وطلاسم عجيبه، يقول لك دول بتوع ربنا. امال المجرمين ما شكلهم ايه؟ بالك انت ازاي؟ طبعا ده كلام عجيب جدا جدا جدا. اخر حاجه في هذا الباب الاعتقاد في تأثير النجوم والكواكب في الحوادث وحياة الناس. بعض الناس يجي يوم 13 في الشهر يقول لك ده يوم نحس، يقول لك انا ما يوم 13 ده انا ما بقولوش. يجي واحد مثلا يدخل عليه يقول له ايه؟ يقول له انت مولود امتى؟ يقول له انا مولود يوم 13. يقول له انت يوم 13؟ شوف يا ابني انت مرفوض من الشغل حبيبي. انت ما انت يوم 13 دي ما انت تذاكر في الشركه بتاعتك. قال لا انت بتعمل الكلام ده ليه؟ يقول لك اصل الطيره. طب النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان الطيره ايه؟ شرك. يقول لك فلان انا لما بشوف وشه اصبح وشه بشائم، اصل وشه بعض. ينفع يا جماعه الكلام ده؟ هذا لا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. خد بالك انت ازاي؟ طيب هل يجوز الاعتقاد في نجم من النجوم او في كوكب من الكواكب؟ يقول لك شوف كوكب المريخ ضرب كوكب زهرة بالجزمة، فلما ضربوا بعض بقى المفروض بقى ان احنا نخاف من مين؟ مين؟ فخلي بالك بقى من غضب هذا الكوكب، غضب هذا الكوكب. او الثاني يقول لك شوف بقى المطره دي نزلت بقى عن طريق ان سحابه بارده دخلت في سحابه سخنه، فالاثنين راحوا داخلين على بعض فحصل بينهم تكثيف وتبريد ومش عارف ايه وكلام من ده، فنزلت الامطار فمطرنا لما حصل الكلام ده. لا هذا الكلام لا يجوز. قال عليه الصلاه والسلام كما في حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. طب الناس بقى اللي قاعده تقول احنا حظك اليوم يساوي كذا كذا كذا كذا، دخلك الموضوع ده ولا مش داخلين؟ يقول لك شوف بقى فلان ده حظه من السماء. ليه؟ اصل النهارده اقرا في جريده الموعد حظك اليوم للعلامه الالوسي، واخد بالك مش الالوسي بتاعنا مش المفسع، لا ده الالوسي التاني المختوم على افاه، واخد بالك؟ فالالوسي ده قال له شوف انت حظك من السماء ان انت وقعت في ايه؟ انا هخرب بيت ابوك، حظك من السماء. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ طب ما هو داخل دخول اولي في القصه اللي احنا بنتكلم فيها دي. اذا من اعتقد في كوكب من الكواكب فقد اشرك بالله تبارك وتعالى معه غيره. زي يقول لك غضب الطبيعه، اسمعوا كلمه غضب الطبيعه. يقول لك غضب الطبيعه، الطبيعه الثائره. حصل زلزال في مش عارف في تركستان، يقول لك وفي غضب الطبيعة وأن الطبيعة ثائرة ومش عارف إيه. قال لا غضب الطبيعة؟ هي الطبيعة تغضب ولا الله هو الذي يغضب؟ تنسب الغضب لغير الله وتنسب الفرح لغير الله. هم هم التهريجين كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. والشيوعيين كانوا بيقولوا حاجه ثانيه، بيقولوا ان هي الا ارحام تدفع وارض تبلع. يبقى هم بيعبدوا ايه؟ ان هي الا ارحام تدفع وارض تبلع. هم بيعبدوا ايه؟ بيعبدوا العدم، لا يعبدوش حاجه. انما انت مسلم فلك اله واحد يسيره. يبقى لما تنزل امطار من السماء تقول الحمد لله مطرنا بنوء الله وبرحمته، وتقوم بقى معري راسك زي ما سيدك النبي كان بيعمل، وتقوم تقول هذا حديث عهد لربي وتدعو الله. ما شاء الله، سيدك النبي كان بينسب كل فضل من؟ لله، وينسب كل تقصير لمن؟ لنفسه. خد بالك، يبقى لا يجوز لك ان تعتقد لا في الابراج ولا في حظره اليوم ولا ان في ايام نحس ولا ان في كواكب مش عارف تعمل ايه، كل هذا مما لا يجوز ايها الاخوه الكرام. ايضا من جمله ما لا يجوز لبس الخواتم لا سيما الذهبيه والحظاظات والسلاسل لا سيما اللي عليها ايه؟ عارفين الحمار الوحشي اللي السلاسل اللي فيها الحمار الوحشي والما شاء الله والكف والكلام ده، هذا مما لا يجوز. فإن نجوت فيه من الشرك لن تنجو فيه من الإثم. هتقول لي بس انا ما بلبسش الحاجات دي معتقد فيه، ما بتلبسها ليه؟ موضة. ما تخافش يا معلم، عندنا الحل بتاعنا. يبقى ان نجوت من الشرك لن تنجو من الايه؟ من الايه؟ لمخالفه الدليل. يعني الحظاظه دي حرام؟ حرام، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من علق تميمه فقد اشرك. هتقول لي بس انا ما بعتقدش فيه، ما بعتقدش ان هي تجيب حظ ولا بتاع، انا بلبسها عياء. هقول لك ابشر، عندي الدواء برضه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وقد لبس حلقة وخيطا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آمرا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. تعمل ايه بقى؟ او النبي يقول لك انزعها فإنها لا تزيدك إلا أي خدمة. زي بالظبط الراجل ده هو يسب بالدين، يقول لك لا لا لا ما تسبش بالدين، انا بسب بالدين. نقول له ما تخافش برضه، عندنا الحل بتاعك. قال رسول الله لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاه. ما تخافش، انت واقع يا ابني، وقعت يا ابني في حرف السقايل يا ابن حبيبي. سبب بالدين كو، سبب بالدين وقعت في الايه؟ مش اي مشكله، اي خدمه. حد عنده أي مشكلة تانية؟ إذا لا يجوز لا لبس الحظاظة ولا السلاسل ولا الخواتم، واخد بالك، ولا إيه تاني؟ خاتم الذهبية لا تجوز طبعا. إذا نلبسه إيه تاني؟ الحمار الوحشي واللي بتاع اللي هي إيه؟ اللي هو الكف ده اللي هو خمسة بخميسة والعين الزرقاء ويا ناس يا شرك فيا أرض والعين فضتني ورب العرش نجاني والكلام اللي انتم بتشوفوه ده كله، واخد بالك انت ازاي؟ ده كله لا يجوز لانه وسيله الى الشرك. لانه وسيله الى الشرك. طيب بعض الناس بيعمل ايه؟ يقوم جاي مثلا لما يبقى جاي من الحج ولا عمره، يقوم جاي مثلا ذابح ويقوم بقى ايه حاطط ايده في الايه؟ في الدم، ويقوم ملطخ الايه؟ الحيط. واخد بالك انت؟ مبروك يا حاج فلان وربنا يبعد عنك العين مش عارف ايه، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. واحد يهزر مع واحد صح فيقول له ايه يا عم البنطلون الحلو ده يا عم؟ ايه يا سيدي؟ يوم عامل له ايه؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. حتى لو بتهزر، حتى لو بتهزر حاجات دي مش فيها هزار، خد بالك انت ازاي؟ يبقى كل هذا ايه؟ لا يجوز.